أهالي مدينة أبي قرقاص بمحافظة المنيا، وذلك احتفاء بهذه الأيام الطيبة الطاهرة. إخوتنا إخوة الإيمان، معا نستمع إلى ابتهالات دينية ومدائح نبوية يقدمها المبتهل الشيخ محمد الطوخي. نور مبدلا لاحنوا، الله الله الله، لاحنوا، الله الله الله الله الله، dear.